قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في شرح منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عظيم الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. نعم، يعني الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن نظم هذه المنظومة شرحها هذا الشرح الذي سماه رحمه الله تعليقا لطيفا على منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة. انتبه إلى هذا العنوان للمنظومة، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. هذه ثلاثة أشياء انتبه لها: سير، وهذا السير إلى الله، وطلب ثواب الآخرة وما عده الله سبحانه وتعالى فيها لعباده المتقين وأوليائه المقربين. هذه الثلاث التي هي عنوان للمنظومة، السير إلى الله والدار الآخرة، هذه الثلاث هي المحاور التي ترتكز عليها دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وقد جمعت هذه الثلاث في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الثلاث جمعت في هذه الآية الكريمة، وهي المحاور التي ترتكز عليها دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ذكر رحمه الله أن هذا التعليق يحل معانيها ويوضح مبانيها، وأشار إلى أنها قد حصلت، يعني جمعت كثيرا من منازل السائرين إلى الله، جمعت كثيرا من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. إذن هذا خلاصة هذا النظم، أنه جمع فيه رحمه الله كثير من منازل السائرين إلى الله، جمع فيه كثير من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى. وهذه المنازل التي جمع رحمه الله توصل صاحبها إلى رضوان الله والفوز بجنته والنجاة من عقابه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العبادة. واعلم أن المقصود من العبادة عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة. واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حضور أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عش المألوفات هائمون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته. مقصود من العبد، وهذا مقصود الخلق، مقصود الخلق العبادة والمعرفة، مقصود الخلق العبادة والمعرفة. الله عز وجل خلق العباد ليعرفوه ويعبدوه. ولهذا التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والطلب. الله خلق العباد لهذا وهذا، خلقهم ليعرفوه وخلقهم ليعبدوه. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق ليعبدوا. فالله خلق للعبادة وخلق للمعرفة، المعرفة بالله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ: اعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته. عبادته أي بما شرع ورضي لعباده دينا، ومعرفته بما تعرف به سبحانه وتعالى إلى عباده بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة. المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطريق أو الطرق التي توصل إلى دار السلام. هذا هو المقصود من العبد، والله أوجده لذلك، أوجده ليكون عبدا عارفا بربه، عاملا بطاعته، مقبلا عليه، محبا له سبحانه وتعالى، مجاهدا نفسه على طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي المقصود المطلوب من العبد. لكن من حيث الواقع، واقع الناس، هل هم عاملون في تحقيق هذا المقصود؟ وهل هذا المقصود هو شغلهم الشاغل؟ وهل همتهم متجهة إلى تحقيق هذا المقصود وتكميله؟ يقول الشيخ: أكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا، انشغلوا عنه بمتع الدنيا وملاهيها ولهوها وزخرفها وزينتها، شغلوا بذلك. الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان وسخرها له، فانشغل أكثر الناس بهذا الشيء الذي خلقه الله لأجل الإنسان عن الشيء الذي خلق الله الإنسان لأجله، وهو العبادة. أكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا. بنائهم يعني الديني، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. الدين بناء، وأنت عندما تجاهد نفسك على الطاعة والعبادة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله نهوض ببنائك الديني ورفعة له وعلو. فكثير من الناس لم يرفعوا بهذا رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم، وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله منكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون. هذا حال كثير من الناس. ولهذا أول ما ينتبه العبد، أول ما ينتبه العبد من هذا الذي يصفه الشيخ فيدخل طريق الاستقامة، أول ما يكون هو اليقظة، وتسمى في كتب المنازل منزلة، ويؤتى بها في أول المنازل، يسمونها منزلة اليقظة، يعني المقصود باليقظة القومة من رقدته وغفلته، النفس تكون غافلة ثم يكتب الله له هداية فيستيقظ، يستيقظ من من من من من من هذه الغفلة. وهذا المعنى سيأتي إشارة الشيخ رحمه الله تعالى إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولم يتنبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران. فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. الشيخ يقول: لم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء. الذي ينتبه من هذه الرقدة، أول انتباهه هذه تسمى ماذا؟ أول انتباه من هذه الرقدة تسمى يقظة. ولهذا عادة في من يكتب في المنازل يبدأون باليقظة، لأن اليقظة هي التي من حيث الواقع العملي أول ما يكون، كان في رقدة، كان في غفلة فاستيقظ. ولهذا كثير ممن كتب في منازل السائرين يجعل منزلة اليقظة أول المنازل. وابن القيم لما كتب في منازل السائرين بدأ بهذه المنزلة، وبدأه بها لا على سبيل الإلزام، وإنما لأن هذا هو الواقع، الواقع أنه كان في رقدة فاستيقظ، كان استيقاظه أول منزلة دخل بها منازل السائرين، وهي اليقظة، اليقظة من الرقدة. فنعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يستيقظ من غفلته، وأن يقوم من رقدته، وأن ينهض من سباته ولهوه. وهذا الانتباه إنما حصل للقليل من العقلاء والنادر من النبلاء، علموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضهم ما يؤمل إلا الخسران. فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكاليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم أصبحوا سادة. ثم يقول الشيخ: اسمع صفاتهم، اسمع صفات هؤلاء واستعن بالله على الاتصاف بها. إذا من يقرأ هذه المنظومة يحتاج إلى هذين الأمرين اللذين أوصى بهما: الأول حسن الاستماع، لأن الفائدة إنما تتحقق به حسن الاستماع، والأمر الثاني الاستعانة بالله على الاتصاف بهذه الصفات. وهذا هو مقصود العلم، هذا هو مقصود العلم، أن يعمل المرء به وأن يجاهد نفسه على العمل به مستعينا بالله سبحانه وتعالى. نعم.